بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان وقد قيل أن هذا كان في زمن يعني أبو هريرة، وأنه كان يعرفهم، وأنه كان يقصد الذين كانوا من صغار الولاة من بني أمية وأمراءهم الذين يحصل منهم تصرفات يعني سيئة، وأنه يحصل منهم ضرر على غيرهم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن شعبة عن أبي التياح. أبو أسامة حمد أسامة، وعن عن شعبة عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد، عن أبي زرعة، أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي عن شعبة قال: حدثنا عمرو الناقل وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: وحدثني ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر حديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بكسرى وقيصر، كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وأن كسرى فهلك فلا يكون كسرى بعده يعني في العراق، وأن يكون يعني يتولى يعني في العراق، ولا وكذلك في الشام يعني قيصر يعني إذا هلك فلا قيصر بعده يعني في بلاد الشام. ومعنى ذلك أن هذين الملكين وهاتين الدولتين العظميين في ذلك الزمان قضى عليهما المسلمون، وصارت الولاية للمسلمين، وصار الحكم للمسلمين في تلك البلاد التي حكمها الفرس والروم. وقد ذكر: قد هلك فلا كسرى، وقد هلك كسرى في زمنه، ولهذا يعني سأل الرسول من ولوا بعده، فقالوا ابنته، فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك بالنسبه للروم يعني إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وقد أخبر عليه السلام في هذه الأحاديث بأن كنوزهما تنفق في سبيل الله، لأن كنوزهما تنفق في سبيل الله، وقد حصل ذلك في زمن الفاروق رضي الله عنه، فإنه قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وأحضرت كنوز كسرى وقيصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتولى قسمتها. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس قال: حدثني ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد قال: حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وهذا إسناد الصحيفة صحيفة همام. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فذكر بمثل حديث أبي هريرة سواء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة من المسلمين ولم يشك. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي عوانة. وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن كسرى يعني ليس كسرى بعده، وأن المسلمين سيأخذون الكنوز اللي فيه الأبيض، والمقصود بالقصر الأبيض الذي لكسرى، وقد أخذها المسلمون وأنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالأبيض يعني القصر الأبيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وبالة بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، زادكم الله من فضله ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل نرى أن هذه الأحاديث في ذكر الفتن والأحداث تركز على أرض العرب، هل هذا يعني أن الأمم الأخرى لا يكون لها شأن يذكر في آخر الزمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس في يعني جهات يعرفونها وأناس يعرفونهم، ومعلوم أن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور معينة، ولا شك أن الزمان يعني يوجد فيه أمم لا يعلمهم من الله عز وجل، ولكن لا يتكلم عن الأمور المغيبة والأمور التي يعني غائبة عن الناس إلا بوحي من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء بالوحي يقال به وما لم يأتي به يسكت عنه. ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما سيكون قبل قيام الساعة يتحقق فقط مرة واحدة أو يتكرر؟ نعم قد يتكرر وقد يكون مرة واحدة، مثل قتال الترك يعني والذي ذكر أنه يعني قد يكون هذا الذي حصل في زمن النووي الذي ذكرنا موجود في زماننا وتحقق ذلك في زماننا، وقد يتكرر بعد ذلك الله أعلم. في مسألة عدم تمني الموت، نعم، كيف يوجه ما قالته مريم يا ليتني مت قبل هذا؟ أنا قلت إن شريعتنا جاءت بهذا، أقول شريعتنا